أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكرون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول تعالى بعد ما ذكر صفات المؤمنين المخلصين المشفقين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ما كلف الله به العباد وما يستطيعون كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ما شرع الله لعباده من الشرائع وفرض عليهم وفي حدود استطاعتهم قال تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهو كتاب الأعمال الذي تكتبه الملائكة إنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. كأن والله أعلم أنه رجع الكلام إلى الخبر عن المكذبين الذين سبق ذكرهم فتقطعوا أمرهم بينهم كل من الخالدين فتقطعوا أمرهم بينهم دبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. وهنا قال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يدعون. إذا جاءهم العذاب صاحوا وضجوا ولكن هيهات. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون وكنتم على أعقابكم تنكصون.

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم الماضية لما كذبت رسله، وأن الأمم الماضية أقوى وأكثر أموالا وأولادا، وأن كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم ولم يؤتوا أي كفار مكة معشار ما آتى الله الأمم التي أهلكها من قبل من القوة. جاء موضحا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. قوله